تقديم واحد. أين الحقيبة؟ أين الحذاء؟ الحذاء تحت الكرسي. أين الجورب؟ الجورب فوق الكنبة. أين القميص؟ القميص على التلفزيون. أين البنطلون؟ البنطلون بجانب التليفون. أين الحقيبة؟ الحقيبة خلف الباب. أين المحفظة؟ المحفظة أمام التلفزيون. أين النظارة؟ النظارة بين التلفزيون والمصباح. وأين المفاتيح؟ المفاتيح مع مصطفى. أين الجريدة؟ الجريدة في الحقيبة.